الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي. ووصلنا إلى الضابط الحادي عشر، قلت القاعدة الكلية في الباب والتي هي الضابط: ضبط الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز، إنما يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله واتقاء الشبهات والتحصن بتقوى الله في كل صغيرة وكبيرة حيثما كنت. هذا هو دين الإسلام، ضبط الحلال والحرام. ضبط الحلال والحرام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية، أي إلا لآمرهم وأنهاهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما قال مجاهد من علماء التفسير. فضبط الحلال والحرام ومعرفة ما يجوز وما لا يجوز. للحديث قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقه في الدين أن تعرف الحلال والحرام، فتمتثل للحلال وللأوامر وتجتنب الحرام وتبعد كل البعد عنه. فضبط الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز إنما يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله واتقاء الشبهات، كما شرحت الحلال بين، الحديث الحلال بين والحرام بين في أكثر من لقاء، واتقاء الشبهات والتحصن بتقوى الله في كل صغيرة وكبيرة حيثما كنت، في كل صغيرة وكبيرة، في كل حين وحان، في كل زمان، في كل مكان، في كل الأحوال. هذا هو دين الله، والذي لا يسير على ذلك يحدث ما يحدث له. قلت وإنما ضربت مثالا للتفقه في باب من باب المثال لا الحصر. أمثلة كثيرة، وذلك أن قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبينت من قبل أن العبادة أمر ونهي كما في المقدمة، وهي الفروض والواجبات والنواهي والمحرمات. وعليه فضبط الحلال والحرام هو الاستقامة بالامتثال لكل أمر والاجتناب لكل نهي، هنا نهي مش أمر، والوقوف عند حدود الله فلا تتعداه. وكان من جملة الضوابط التي شرحتها من قبل الاستقامة، وكذلك التقوى. ولذلك أورد المحدثون في دواوين السنة، كتب السنة، باب المناهي، وذكروا فيها رواياتهم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ونهى عن كذا، وهذه مذكورة بالمئات. فمثلا ذكر السيوطي في الجامع الصغير باب المناهي من الحديث 9328 إلى 9576، فجمع فيها ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة، وكل نهي منها لا بد أن يضبط، وضبطه اجتنابه وتركه، كما في الفروض والواجبات، الامتثال للفروض والواجبات والاجتناب مما نهى عنه الله ورسوله. كما في الفروض والواجبات ضبطها الامتثال بإتيانها والقيام بها، ويكون ذلك كله بالسمع والطاعة. قال الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الفتنة والبلاء والمصيبة لا تأتي على العاصي فحسب، بل تأتي على الجميع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليس كل الناس على معصية، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فالمصيبة تعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الجميع. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حدث ما حدث حتى كاد يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ وحذر من أن الذي فعله، وأمرهم جملة من الصحابة، أمرهم أن يكونوا على جبل أحد حتى لو دخلت قريش عليهم يستطيعون أن ينالوها من خلال الأسهم. وحدث ما حدث، فلما رأوا أهل قريش فروا من شدة المعركة في البداية وكانت للمسلمين، فلما رأوا أنهم فروا قليلا فقالوا انتهى الأمر فنزلوا. فلما نزلوا كان الجهبز خالد بن الوليد ما زال معهم، فصعد مكان الذين نهاهم رسول الله عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فانقلبت المسألة من النصر إلى الهزيمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله وأفضل الخلق وأفضل المرسلين صلى الله عليه وسلم، أصيب في رأسه حتى خرجت الدم كالنافورة، وكسرت رباعيته، السن التي بجانب الناب، وكاد أن يقتل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. رسول الله الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأصابه ما أصابه بسبب عدم الامتثال ومخالفة الأمر. وكذلك مات أكثر من 70 رجلا من الصحابة، منهم أبو حذيفة بن اليمان، قتلوه الصحابة وظنوا أنه من أهل قريش. فانظر الأمر عظيم بسبب هذه المخالفة، ورسول الله فيهم، فما ظننا نحن؟ قال: وقد ذكرت آيات الحرام في الدعامة الثالثة، لا سيما منها الكليات، كما في سورة الأنعام الآيات وآيات سورة الإسراء، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل شيء محرم مكروه عند الله ورسوله. فيأتي الفساق يقولون: سجائر مكروهة. قال تعالى وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، فكل طيب حلال وكل خبيث حرام، سواء تضر نفسك أو تضر غيرك. ويحرم عليهم الخبائث، وهل هناك عاقل يقول أن السجائر ولا الشيشة وما شابه، بعيدا عن المخدرات يعني، أنها ليست بخبيثة؟ يعني بيكتبوا على علبة السجائر تؤدي إلى سرطان الرئة، فالمسألة عظيمة. فقال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه جملة من الآيات، قلت آيات هي قواعد الحلال والحرام الكلية. فذكرت ما قاله الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، من رأفته ولطفه ورحمته يحذركم عذابه. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يبين الحلال والحرام، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، لست عليهم بمسيطر. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فانظر إلى سياق الآيات: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أكلوا أو شربوا أو لبسوا، المهم تتق الله، إذا ما اتقوا، وقال وآمنوا وعملوا الصالحات ثم أعاد ثم اتقوا وآمنوا ثم أعاد ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. التقوى إلى أن يتوفاك الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا هو. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لو فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه العلة وهذا السبب وهذا الشرط. أما الموانع فارتكاب المنهيات. ثم قال تعالى: أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. انظر إلى الآية: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وهم حرم وقريش كانوا في فقر شديد، وجزء من طعامهم وشرابهم على الصيد. فربنا سبحانه وتعالى قد يبتليك بالحرام وييسر لك هذا الحرام، فينظر ستستجب وتنتهي أم لا. نسأل الله السلام والعافية ولطف، اللهم أمين. وهذا وارد لجميع الناس، ييسر لك الحرام ويكون على طرف البنان تستطيع أن تأخذه. فالله سبحانه وتعالى يمحص المؤمنين، تمتثل وتنتهوا أم عندما تأتي الفتنة انتهت. نسأل الله السلام والعافية. فهذه جملة من الآيات العظيمة المحكمة التي تبين الحلال والحرام والحذر والترهيب والترغيب والفتن والبلاء والتقوى، وبيان السبيل المستقيم في النجاة والفلاح والسمع والطاعة، وبيان وجوه العبادة وأسباب الزلل والمعاصي والوقوع في الحرام والنجاة منها والفوز برضا الله، وبيان الخوف من الله لأنه الأصل في الخلاص. وظهر فيها أيضا البلاء الذي هو التكليف بالحلال والحرام والأمر والنهي. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي يترك بدون أمر ونهي ويعمل اللي هو عايزه؟ هذه ليست بديانة الإسلام. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله فاجتنبوه، يريد أبعدوه. هنا في الكتابة الكمبيوتر صح أبعدوه، يريد أبعدوه واجعلوه ناحية بعيدا عنكم فاجتنبوه. فأمر الله باجتناب هذه الأمور، واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة، فحصل الاجتناب في جهة التحريم. ثم علق قوله لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح بالأمر، وذلك يدل على تأكيد الوجوب، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلن يكون هناك فلاح ولا رباح ولا نجاح ولا فوز ولا نصرة إلا باجتناب الحرام. الحلال مبين والحرام مبين، هذا أمر لا يخفى على الناس، ولكن الهوى بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قوله فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، فاجتنبوه كما في الحديث الصحيحين، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، الاجتناب الكلي. قال لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب ولا بيع ولا تخليل، تخليل الخمر تصبح خلا كما في صحيح مسلم لا يجوز، ولا مداواة ولا غير ذلك، ولا مداواة، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وبينت في مقالة مهمة الحبة السوداء شفاء لكل داء، وكذلك مقالة أخرى عملتها درسا فيه شفاء للناس. فعندك الأدوية التي لا تضطر حتى تقع في الحرام، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فهنا فاجتنبوه، فلا يستقيم أن تدخل الخمر في الدواء. فقوله فاجتنبوه كليا، ذكر القرطبي في هذا السياق حتى في اللمس والدهان، يقصد ويقال على ما قال مسألة وجود الكحول الإيثيلي اللي هو الخمر في العطور، هناك كحول إيثيلي اللي هو الخمر والحرام، وهناك كحول صناعي، فرق شديد بينهما، يعني أضعاف مضاعفة لثمن الكحول الصناعي والتاني. الحرام الكحول الإيثيلي وبيبقى ثمنه غالي، أما غالب الكحوليات التي يستخدمونها في العطور الموجودة لا سيما التي ليست بغالية فيجوز استخدامها، ولكن لابد من البيان ومعرفة الفرق بين هذا وذاك. فالشاهد فاجتنبوه سواء الخمر أو أي شيء حرمه الله، أي شيء حرمه الله فاجتنبوه بالكلية، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإن لم تجتنبوا ستتوالى عليكم الفتن، نسأل الله السلام والعافية. قضية ترسيخ التقوى في قلب المؤمن، لا بد من البلاء ولا بد من الصبر ولا بد من الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي، فإن زغت عن هذا هلكت هلكت. فالأمر بين، والوصول إلى الجنة بإذن الله تعالى مهده رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. قوله تعالى لعلكم فهل أنتم منتهون، لما علم عمر رضي الله عنه أن هذا وعد شديد زائد على معنى انتهوا قال انتهينا، لأن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قريش كلها الصحابة ومن لم يؤمن كانوا لا يستطيعون أن يتركوا الخمر، كل العرب. فرب العزة جل وعلا نهى فيها في أكثر من آية متدرجة إلى أن وصلت الآية الأخيرة في سورة المائدة هذه، فهل أنتم منتهون فاجتنبوه، فهل أنتم منتهون، فقال عمر بن الخطاب انتهينا، كانت متدرجة. فالانتهاء الكلي، فقال فلما علم عمر رضي الله عنه أن هذا وعد شديد زائد على معنى انتهوا، مش انتهوا فحسب، فاجتنبوه. قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، تأكيد التحريم وتشديد في الوعيد وامتثال للأمر وكف عن المنهي عنه، وحسن عطف وأطيعوا لما كان عطف الكلام على بعضه لما كان في الكلام المقدم معنى انتهوا، وكرر وأطيعوا بعد الانتهاء في ذكر الرسول تأكيدا، ثم حذر أكثر من وجه للتحذير والنهي، وقال ثم حذر في مخالفة الأمر فاحذروا واحذروا، وتوعد من تولى بعذاب الآخرة قال فإن توليتم أي خالفتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، إنما عليك البلاغ. لن يأتي رجل يؤمن معه كل الناس أو لا يعصي، هذه طبيعة، المهم البلاغ وأن تفعل ما عليك. فقال خالفتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، في تحريم ما أمر بتحريمه، وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب بحسب أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يعصي، لأنه في صاد ناقصة، بحسب ما يعصى أو يطاع، معصية أو طاعة، ثواب أو عقاب. قوله تعالى قال إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، قال فيه أربعة أقوال. القول الأول أنه ليس في ذكر التقوى تكرار، والمعنى اتقوا شربها وآمنوا بتحريمها، والمعنى الثاني دوام اتقاؤهم، دوام اتقاؤهم أو دام اتقاؤهم وإيمانهم، والثالث على معنى الإحسان إلى الاتقاء. القول الثاني اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات الخمر، ثم اتقوا بعد تحريمها شربها، ثم اتقوا فيما بقي من أعمالهم وأحسنوا العمل. والقول الثالث اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله، والمعنى الثاني اتقوا الكبائر وازدادوا إيمانا، والمعنى الثالث ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تنفلوا الفرائض ثم السنن المستحبة. وقال محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدنيوية به والعمل، والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق، والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل. كل هذه الأقوال متضامنة ومعناها يكمل بعضها بعضا. عفوا الكلمة هنا قال محمد بن جرير: الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والديمومة به والعمل. يبقى ما فيش نون هنا، في ميم. الديمومة الدوام واستمرار الدوام على هذا، والديمومة به والعمل. قوله تعالى: لنبلونكم، أي لنختبرنكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالمسألة هنا البلاء والفتن أصل من أصول هذا الدين. الأنبياء فتنوا، والكثير منهم قتلوا قتلهم أقوامهم، وهم بعثوا لينجوهم من النار. فانظر قوله تعالى: لا يبلونكم، أي لا يختبرنكم. والابتلاء الاختيار. وكان الصيد أحد معايش العرب العاربة وشائع عند الجميع منهم، مستعملا جدا. فابتلاهم الله فيه مع الإحرام والحرم، كما ابتلى بني إسرائيل في ألا يعتدوا في السبت كما في آيات سورة الأعراف. والصحيح أن الخطاب في الآية لجميع الناس محلهم ومحرمهم، آية عامة. القاعدة عندنا في الأصول قاعدة كلية متفق عليها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى مش للصحابة بس، لجميع الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقوله تعالى: لنبلونكم، أي لنكلفنكم، والتكليف كله ابتلاء. وإن تفاضل في الكثرة والقلة وتباين في الضعف والشدة. أتيت بهذا الكلام فاجتنبوه. وما كان من هذه الآيات الجليلة من سورة المائدة بعد أن حرم الخمر، أي كل ما حرمه الله ورسوله، الخمر وغير الخمر، ثم بين السمع والطاعة لله وللرسول والحذر من عدم التخلف عن هذه الأمور. ثم بعد ذلك فصل القرطبي هذه الأوجه ليتبين لك الحق في هذه المسألة. قلت: كلية في الأمر والنهي والحلال والحرام، يعني قاعدة كلية. قال السعدي في تفسيره: قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. طاعة الله ورسوله واحدة، المفروض مربوطة مش ها. فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وذلك شامل بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والواجبة والمستحبة، والمتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه، والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك. وهذا الأمر أعم الأوامر، طاعة الله وطاعة الرسول، فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر ونهي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في نفس الآية فيها الأمر والنهي: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فجمع بين النهي وبين الأمر. قال: وقوله واحذروا، أي من معصية الله ومعصية رسوله، فإن في ذلك الشر والخسران المبين. فإن توليتم عما أمرتم به ونهيتم عنه فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، لست عليهم بمسيطر. وقد أدى ذلك صلى الله عليه وسلم: فإن اهتديتم فلأنفسكم، وإن أسأتم فعليها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. اقرأ كتابك بنفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. أنت لا تمن على الله بالهداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية له لها أسباب، لها أسباب، والرحمة لها أسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. العاصي يوصل نفسه إلى أن يبتلى بكذا وكذا وكذا وكذا. وإن أسأتم فعليها والله هو الذي يحاسبكم، والرسول قد أدى ما عليه وما حمل به حمل به. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، كما حدث في غزوة أحد كما قلت آنفا، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لا يملك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. النافع الضار، القابض الباسط، المحيي المميت، الرازق، اللطيف، الجبار، المتكبر، الله سبحانه وتعالى. فلا يطلب العون والمدد إلا من الله. النبي خاتم النبيين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. رسول الله يقول هذا، رسول الله يقول هذا، فمن دونه أقل؟ قل إنما أنا بشر يوحى إلي، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. رسول الله يؤسس ويرسخ هذا الدين بالعقيدة والتوحيد، وأنه لا يدفع الضر ولا يجلب النفع إلا الله، وهذا يكون بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. هذا هو، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، يعني آية عظيمة. وهذا عند الأصوليين هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإن كان رسول الله أعلى الخلق يقول على نفسه كذلك، فمن دونه أبو بكر ومن بعده. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان أبي بكر يزن إيمان الأمة كلها، هذا هو التأصيل الذي يجعلنا نسير على الجادة الحقة. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. قال واحذروا أي من معصية الله ورسوله، فإن في ذلك الشر والخسران المبين. قلت هذا، قلت كما قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا في سورة النور. بعد هذه الآية قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سياق الآيات السابقة من سورة النور بدأت في صفحتين تتكلم عن طاعة الله وطاعة الرسول، ثم بين وإن تطيعوه تهتدوا، ثم أتى سبحانه وتعالى بالآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهذا بالأسباب، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا، فكان الازدهار في الأمة في صدر الإسلام بعد وفاة رسول الله أنهم ساروا على منهج رسول الله، فمكنهم وأزال عنهم الخوف وجعلهم على رقاب الملوك والجبابرة بالدين وترسيخ التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أول ما قاله رسول الله وهو يسير في الأسواق عقاظ وفي المجاز ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا تطلبوا شيئا من غير الله، من الله فحسب. أصل هذا الدين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهذا يستلزم ويقتضي لوازم ومقتضيات، أن تدعو الله وتسأله كل ما أردت، تدعو الله والله سبحانه وتعالى يجيبك أو لا يجيبك، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو أحن عليك من أمك وأبيك. فلا بد من ترسيخ هذه الأمور حتى يستقيم للناس ضوابط الحلال والحرام، ومن ذلك كتبت هذا الكتاب. وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أنت مبلغ فحسب. ثم عننت عنوانا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ضابط كلي عام لا خصوص فيه. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم وقوله ونفس وما سواها أي خلقها مستقيمة على الفطرة القويمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. هذا القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أي خلقها مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم على معرفة الحلال والحرام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، وشياطين الإنس أعظم من شياطين الجن، لأن شيطان الجن يوسوس لك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أما شياطين الإنس وهم كثر يقنعوك بردود أفعال وجهك وبنبرة صوتك وبانفعالك وبتحرك أيديك ووجهك وكذا وكذا وكذا وكذا، لا وسوسة فحسب، كلام صريح وبين يجعلك تفعل ما لا يفعله الشيطان الجني معك. فقال فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، حولتهم عن دينهم إلى دين الشياطين. وقوله فألهمها فجورها وتقواها أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها، أي بما لها ذلك وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس: فألهمها فجورها وتقواها، بيّن لها الخير والشر. وهذه هي العبادة، وهذا هو التكليف، الأحكام التكليفية، الواجب والمندوب المستحب والحرام والمكروه كراهة تنزيهية، والمباح اللي هو الجائز. تكليف، والتكليف في اللغة مشقة، انت بتكلف نفسك، تكلف نفسك لتفعل كذا، وتجتهد في نصب وفي تعب. فالحكم التكليفي به تعب، يعلمك الخير والشر، واختر لنفسك. فقال ابن عباس: بيّن لها الخير والشر. وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها. الحلال بين والحرام بين. قوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه بالأعمال الصالحة والعبادات، أي بطاعة الله كما قال قتادة، وطهرها من الأخلاق الرديئة والرذائل. ودسها أي دسسها، أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى، حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل، كما روى ابن نعيم في حلية الأولياء لما سئل حذيفة بن اليمان فقال له رجل: أتركت بنو إسرائيل دينهم في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. عروة فعروة فعروة، شعيرة فشعيرة فشعيرة، أمر فأمر فأمر، نهي فنهي فنهي، حتى ينسلخ الرجل من قميصه. فضوابط الحلال والحرام والتمسك بها هذا الذي ينجينا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الضابط الثاني عشر: ملاك أمر ضوابط الحلال والحرام الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وهو من أشد وأعظم وأصعب أبواب العلم في مسائل التوحيد والعقيدة. أمر عظيم، ولذلك يركن إليه العلمانيون والليبراليون والملحدون والشيوعيون. هؤلاء تماما يركز على هذا الباب، والقضاء والقدر من أصول الدين، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هم يلعبون في هذه المسألة، لذلك بينت في ثلاث خطب موجودة كلها على الموقع، بينت فيها الأمر تفصيلا، ونقلت فيها نقولات مهمة فاسمعوها إن شاء الله. وذلك لأنه يقفل أكبر باب من الحرام، وهو عدم الرضا بما قسمه الله لك، دي مصيبة، والتسخط وسوء الظن بالله. عدم الإيمان بالقضاء والقدر يؤدي إلى الإلحاد وترك الملة ورب الكعبة. هذا المعول الأصلي في هذا الباب، وكل شؤونهم هؤلاء، كل شؤونهم على هذا. لذلك يوغلوا في الاتجاه العقلي. ذكر ابن كثير في هذا السياق ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حسين، شوف الصحابة لما بيعلموا وورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمران بن حسين لصاحبه التابعي: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سبق، أو فيما يستقلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم قدر الله سبحانه وتعالى. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ شوف عمران قال له إيه، طب الحاجة اللي هتحصل دي يبقى كده ظلم من ربنا؟ فقال ففزعت فزعا شديدا، يعني ازاي الصحابي صاحب رسول الله يقول هذا الكلام؟ يعني القضاء والقدر يحصل يبقى في ظلم من ربنا؟ ففزع. وقلت كل شيء خلق الله وملك يديه، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عمران بن حصين ابن حصين إمام وعالم وفقيه، هو يختبره، والذي سأله عمران يعلم وعقيدته مستقرة، هو يعلمه. فقال كل شيء خلق الله وملك يديه، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك، أبين ما مدى ما عندك من الفهم والحكمة والتعقل. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أم فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتابه، كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قلت وإنما ذكرت هذا الحديث في هذا السياق وفي هذا الباب لضبط قضية الهدى والضلال التي يطرق فيها القضاء والقدر والطاعة والمعصية، وذلك لأن المكلف يختار لنفسه ما يريد من الطعام والشراب واللباس والنكاح، فينتقي بنفسه فلانة ويصر ويسعى إلى نوالها ليتزوجها، ولا يأكل إلا ما يريد ويشرب ويلبس ما يريد بحريته واقتناعه، فكذلك يكون بين مفترق طرق، هذا سبيل الحق والاستقامة وهذا سبيل الزيغ والانحراف، فهناك إرادة وعزم وهناك هوى وشهوة، وهو قادر على هذا وهذا، فيثيب باختياره فيثبت باختياره على الهوى ولذة الشهوة، ويركن إلى الخمول والدعة والدنيا وسبل الشياطين. وله أيضا لو أراد الهداية والاستقامة، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لابد من العلم وإقامة الحجة، إن الله بكل شيء عليم، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، ولا يسبح العبد، يعني الله يسبح الله عبد، ولا يركع ركعة إلا بقضاء الله وقدره السابق في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، حتى هدايتكم وأعمالكم الصالحة والفاسدة من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون. القضية هنا في هذه المسألة. ولذلك سأل عمران بن حصين هذا الصحابي ليختبره، والله خلقكم وما تعملون. فالله لا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فعال لما يريد. لا يكون في ملكه إلا ما يريد من الكفر والشرك والإلحاد والإيمان والطاعة والمعصية والزنا والسرقة، والله خلقكم وما تعملون. القضية هنا صعبة للغاية. لذلك يقول أهل العلم كلما نظرت في القدر كأنك تنظر إلى الشمس، فكلما نظرت إلى الشمس ذهب بصرك درجة فدرجة. فالأمر مجمله على فعل الأمر واجتناب النهي، بذلك يضبط القضاء والقدر. قال والله خلقكم وما تعملون، ولكن لابد من الفهم. ولو أن رجلا اختار لنفسه الشقاوة فركن إلى الهوى والضلال والزنا، فقال فقال كتب الله علي الزنا وهذا قضاء الله وقدره، والله خلقكم وما تعملون. مش انتوا بتقولوا كده يا مشايخ؟ فقم، اقول لك يعني، فقم واضربه وكزة تؤلمه الدلبنية، فان تعجب وكاد يرد اللكمة فقل له هذا قضاء الله وقدره فلا تلومني. فالقضية هنا، هناك رد، هناك رد. يعني انت متخيل بهذه المسألة، لو بهذا القول وهذا الفكر، لو دخل زوج عافانا الله وإياكم على رجل عنده مسألة القضاء والقدر بهذا الأمر، وهو يزني بزوجته، فيقول الزاني قضاء الله وقدره، والله خلقكم وما تعملون. فهم شيطاني. ولو أن أهل الكرة آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. القضاء والقدر في هاتين الآيتين، ولو أن أهل الكرة آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم كذا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا هو. ثم قل له لو دخلت على أهلك فجأة فوجدتها تزني مع جارك فقال لك هذا قضاء الله وقدره فلا تلومني، فهل ستقبل عذره؟ فكذلك الطاعة والمعصية. العيل الصغير فهم الحلال من الحرام. العيل الصغير اللي لسه لم يبلغ، لسه طفل. قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الآيات وقد ذكرتها آنفا. فالحلال بين، الحرام بين، والهدى بين، والضلال بين، والطاعة بينة، والمعصية بين أبين. قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لذلك قضية هذا الدين ونصرة الله ورسوله بالعلم النافع وهو العلم الشرعي، حتى تستطيع أن ترد على هؤلاء الذين يتمسكون بالأمور العقلية التي تنافي الشرع. العقل، الإنسان إن لم يكن عاقلا كان مجنونا، رفع عنه التكليف، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والصبي الذي لم يبلغ، وكذلك النائم، وكذلك المجنون كما في حديث السنن. فالعقل مناط التكليف، يعني علة التكليف وسبب التكليف وشرط التكليف العقل. ولكن هناك عقول على الكتاب والسنة، وهناك عقول فاسدة حتى تتجرأ على الله ورسوله. فضبط هذه المسألة في منظومة علمية قائمة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ساروا على الجادة الحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأمور العقليات عظيمة وكثيرة، فلا بد أن تضبط. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه واللفظ له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فعضوا عليها بالنواجذ. نعم. فروى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح وابن ماجه واللفظ له، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وأتيت بلفظة ابن ماجه لتميزها عن اللفظات الأخرى، قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: قوله البيضاء أي الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا، فصار حال إيراد الشبه عليها كحال كشف الشبه عنها ودفعها. معنى الكلام إيه؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. كل أمر من أمر الله ورسوله وما أجمع عليه المسلمون، آيات بينات واضحات جليلات، وإنما يصعب ذلك على من ليس عنده عقل قائم على الكتاب والسنة ويدخل فيه الأمور التي تؤدي إلى الضلال والهلاك. قال وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: ليلها كنهارها. ليلها كنهارها بمعنى إيه؟ لا غموض في مسائل الشريعة، ليلها كنهارها. لذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما أجمع أهل العلم سلفا وخلفا من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا من أهل السنة والجماعة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس هناك مسألة في الدنيا والدين ليس هناك مسألة في الدنيا والدين الله المستعان إلا وفيها من يرد على هذه المسألة، لأنه الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين تام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ورثة الأنبياء، فكل المسائل الشرعية إنما الرد فيها لأهل العلم الذين هم من أهل العلم أهل الحل والعقد. أما الشبهة التي ترد، لذلك قالوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو المسألة، إنما هؤلاء الذين يشككون في دين الله لا يذهبون إلا لمن لا يعلم دينه. وملايين في الأمة خريجي جامعات لا يعلمون دينهم. أمر عظيم، الأمر عظيم وجلل. لذلك هؤلاء المجرمون يشككون في دين الله، الذين نسمع كلامهم ويشككون في عشرات الملايين عياذا بالله. الأمر هنا قائم على عدم الفهم، عدم العلم الشرعي. عدم العلم الشرعي هو الذي يؤدي إلى الضلال، ويسهل على أهل الأهواء أن يشككوك في دينك وفي أركان هذا الدين. الله المستعان. نعم. قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالقضية قائمة على تقوى العبد لربه سبحانه وتعالى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والبلاء أصل في هذا الدين. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بين أن الله كتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل شيء سيحدث إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ. لذلك في الحديث البخاري ومسلم فقال لما تكلم رسول الله فقال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فكل ميسر لما خلق له، ميسر للجنة وميسر للنار، ميسر للإيمان وميسر للفسوق. وهذا بالآيتين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والآيات الأخرى. وروى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث جبريل الطويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذه الآية استدل بها الإمام الشافعي أنها الآية التي تدل على الإجماع، إجماع أهل العلم أهل الحل والعقد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أهل العلم وأهل الحل حق الحل والعقد من الصحابة ومن بعدهم ومن تبعهم بإحسان، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ومن يشاقق الرسول ويعصي الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، فالحلال بين والحرام بين، فمسائل العقول تؤدي إلى الضلال. طعنوا في الإجماع. الآية هذه والحديث في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال النووي هذا أقوى حديث في أن الإجماع حجة كالكتاب والسنة، كتاب والسنة والإجماع، إجماع المسلمين كالكتاب والسنة. فهنا يقولون بمسألة عقلية، الإجماع نجتمع ونصدر قانونا أو نصدر كلاما يخالف الكتاب والسنة، إحنا اجتمعنا خلاص، كلام يخرج من هوى ويخرج من والعياذ بالله من ضلال عظيم. إجماع، إجماع أهل الحل والعقد وأهل الشوكة، لا إجماع طب في بلد جلها أصحاب زنا وخمور يجتمعوا على ماذا؟ نسأل الله السلام والعافية. وروى البخاري في صحيحه ومسلم عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فيسيرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسيرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. جماع الأمر وكله على السمع والطاعة. السمع والطاعة، ثم بعد ذلك يكون القضاء والقدر. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. حديث الصحيحين: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، لا ماء ولا هواء ولا عرش ولا كرسي، كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء قبله، وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وكان عرشه على الماء. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من حديث ابن عمر وعمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. لا تجالسوا أهل القدر، هذا منهج أهل السنة والجماعة، لا تستمع بأذنيك إلى أهل الأهواء، سيقلبون عليك دينك ويؤصلون فيك الضلال. قلت: خلاصة أمر القضاء والقدر في هذا الحديث، فقد روى الإمام ابن بطة العقبري في الإبانة الكبرى، هذا الكتاب 4 مجلدات من أجود وأنقى وأقوى الكتب على معرفة منهج أهل السنة والجماعة، واستفدت منه استفادة جليلة، ودائما أكرر في قراءته وأستفيد من كتبي، لأنه كتاب يبين مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. فروى هذا الإمام الجليل ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، ورواه أحمد في المسند، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح صحيح، وحسنه أحمد شاكر الذي حقق المسند، وهو إمام محدث شيخ محدث من مصر رحمه الله، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يتكلمون في الآيات التي لربما اختلط فهمها على البعض في كذا وكذا، وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ التعارض بين الآيات، وليس هناك تعارض، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ولكن بالفهم والتفسير والشرح والتعلم والتعليم تعلم هذا. طيب، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ابن بطة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، طب الآية دي معناها كذا والآية دي معناها كذا، فهذا يؤدي إلى التشكيك في القضاء والقدر. فكأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقئ في وجهه حب الرمان، النبي كان شديد البياض، فإذا غضب ظهر الدم على وجهه كأنه حب الرمان، شوف اللفظة، احمر وجهه جدا، لأنه يعلم ما سيكون مما أوحى الله إليه. هذا الذي حدث، فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، وهذا الذي يحدث. دعامتهم على الطعن في القضاء والقدر. فقال: أبهذا أمرتم؟ أن تضربوا الآيات بعضها ببعض، أو الأحاديث بعضها ببعض. لذلك في علم الأصول، أصول الفقه، باب عظيم كما بينت في كتاب ما قل ودل، في مسألة التعارض والترجيح. أبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ تضربون كتاب الله بعضه ببعض. ثم بين الخلاص، قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى ما أمرتم به فاتبعوه، وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. رواه أحمد قال: فانتهوا. مسائل العقول عظيمة، لذلك هناك التقييد الشرعي حتى تضبط هذه المسألة. طيب مثال بين جدا، أبو طالب جعله الله نصرة لرسول الله وللمسلمين وللإسلام، لأنه كان كبير من صناديد قريش وكان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذب عنه الشرور وذب عنه أمورا عظيمة ووطن لهذا الدين، واستفاد المسلمون ورسول الله من أبي طالب استفادة جمة، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام وهو عمه، وأبو لهب عمه، كان أبو لهب في حديث قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كان يسير وراء النبي في الأسواق ويقول هذا صابئي كذاب، وهو عمه، وكان يحارب رسول الله. أما أبو طالب فكان من أقوى ما رسخ ومكن لهذا الدين، ومات على كفره كما في حديث البخاري ومسلم، فقال له رسول الله يا عم قل لا إله إلا الله أشفع بك لها عند الله، وجنبه بجانبه أبو جهل وصناديد قريش وظلوا يرددوا عليه أتترك ملة عبد المطلب، إلى أن قال آخر كلمة أنا على ملة عبد المطلب. فانظر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أبو طالب فعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالقضية هنا تحتاج إلى رسوخ في الإيمان ويقين، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا الموت، واليقين أيضا أن تتيقن بصحة الكتاب والسنة، هذا كلام الله، ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. لا نضرب الآيات بالآيات والأحاديث بالأحاديث. ضللت أكثر من 30 كتابا من 2011 لبعديها، كل كتاب في سلسلة صحيح المعتقد أتكلم فيه في مسألة فيها تعارض أهل الأهواء والمظاهرات وما شابه، أبين هذا الضلال. 30 كتابا لأبين وأوضح للناس. وفي النهاية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال انظروا إلى ما أمرت به فاتبعوا، السمع والطاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه، وفي رواية فانتهوا. فهذا أمر الله ورسوله وأمره للوجوب. غضب صلى الله عليه وسلم من الخوض في القضاء والقدر، فأمرهم بالإعراض عن ذلك، فدلهم على فعل الأمر واجتناب النهي. فهذا الذي أمرنا به والحمد لله رب العالمين. ولكن أين اليقين؟ أين اليقين وأين طهارة القلب من المعاصي؟ وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى فإن أهل الإثبات من أهل السنة مجمعون على الإقرار بالوحدانية والرسالة، بأن الإيمان قول وعمل ونية، وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومجمعون على أن ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، إجماع، وعلى أن الله خالق الخير والشر ومقدرهما، وأنه قدر المقادير قبل خلق الأشياء. روى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن ميمون، عن عمرو بن ميمون، أن عمر سمع غلاما وهو يقول اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه فحل بيني وبين خطاياي. اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه، فحل بيني وبين خطاياي فلا أعمل بشيء منها. فقال عمر رحمك الله ودعا له بخير. غلام صغير فطرته على الحق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اتقوا الله، لا تتهاونوا بصغر المعصية، اعلموا أن الذي يعصى عظيم، فالعصيان للعظيم سواء كانت المعصية عظيمة أو صغيرة. وهذا حال السلف. وروى العكبري عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر يوم أصيب وعليه ثوب أصفر فخر وهو يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. قتله أبو لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب، نفع الأمة نفعا عظيما لا سيما في خلافته. وأخذت في رسالة الماجستير في من أزهر، كتبت في عمل عمر في خلافته أمور عظيمة إلى يوم الناس، هذا يستفيد الناس كلهم من عمر بن الخطاب. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أراد الله له الشهادة وهو يصلي صلاة الفجر، ربنا سبحانه وتعالى أراد ذلك. وكذلك عثمان، النبي قال من يجهز جيش العسرة غزوة تبوك، جهزها عثمان كلها ومات شهيدا وذبح، قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فالقضية لابد من ترسيخ القضاء والقدر. وروى العكبري عن سلامة الكندي قال قال شيخ لعلي ابن أبي طالب عند منصرفه من الشام، لما كان بينهم في الصفين والجمل وهذه الحروب التي كانت بين الصحابة، فانتبهوا لهذا الأثر الجليل. عند منصرفه من الشام فقال الرجل الشيخ أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، أبقضاء من الله وقدره أم غيرهما؟ يعني اللي حصل لنا والناس اللي ماتت مئات المئات ماتوا في الحروب دي، بقضاء الله وقدره أم غيرهما؟ قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، النفس يعني، ما علوتم تلة جبل أو حاجة عالية ولا هبطتم واديا أو هبطتم واليا واديا إلا بقضاء الله وقدره. فقال الشيخ عند الله أحتسب عنائي وإليه أشكو خيبتي خيبة رجائي، ما أجد لي من الأجر شيئا؟ فقال بلى، قد أعظم الله لكم الأجر على مسيركم وأنتم سائرون، وعلى مقامكم وأنتم مقيمون، وما وضعتم قدما ولا رفعتم أخرى إلا وقد كتب الله لكم أجرا عظيما. فقال الشيخ كيف يا أمير المؤمنين، والقضاء والقدر ساقنا وعنهما وردنا وصدرنا. تواخد بالك، شوف الكلام بيقول ايه، كيف يا أمير المؤمنين والقضاء والقدر مكتوب، يعني وهو الذي ساقنا وهو الذي أراده الله، فإيه اللي انت بتقوله ده؟ فقال علي رضي الله عنه أيها الشيخ لعلك ظننته قضاء جبرا وقدرا قسرا، يعني حاجة حدثت من غير إرادة الله. فقال لعلك ظننته قضاء جبرا وقضاء قسرا، لو كان ذلك كذلك لبطل الأمر والنهي. الأمر والنهي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الأمر والنهي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال عمر علي بن أبي طالب لهذا الشيخ يبقى خلاص بقى كده الأمر والنهي ملوش لازمة والقرآن باطل عياذا بالله. فقال يا شيخ لعلك ظننته قضاء جبرا وقدرا قسرا، لو كان ذلك كذلك لبطل الأمر والنهي والوعد والوعيد وبطل الثواب والعقاب، ولم يكن المحسن أولى بمثوبة الإحسان من المسيء، ولا المسيء أولى بعقوبة الإساءة من المحسن. قال الشيخ فما القضاء والقدر؟ هو مش فاهم هو إيه اللي بيحصل، فما القضاء والقدر؟ قال علي العلم السابق في اللوح المحفوظ والرق المنثور بكل ما كان وبما هو كائن، وبتوفيق الله ومعونته لمن اجتباه بولايته وطاعته، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو القضاء والقدر، أن تتقي الله. فقال العلم السابق في اللوح المحفوظ، كتب الله المقادير، مقادير السماوات والأرض قبل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، موجود في اللوح المحفوظ ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، كل ذلك مكتوب. ولكن هناك إرادة، معرفة الحلال والحرام، وتفعل ولا تفعل، تزني أو تطع الله، تسرق أو تأكل مالا حلالا، وهكذا. فقال بتوفيق الله ومعونته لمن اجتباه بولايته وطاعته، وبخذلان الله وتخليته لمن أراد له وأحب شقاءه بمعصيته ومخالفته، وما ربك بظلام للعبيد. قال فلا تحسبن غير ذلك فتوافق مقالة الشيطان وعبدة الأوثان وقدرية هذه الأمة ومجوسها وقضية هذه الأمة ومجوسها. ثم إن الله تعالى أمر تحذيرا ونهى تخييرا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولم يطع غالبا ولم يعص مغلوبا سبحانه وتعالى، يفعل ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولم يكن في الخلق شيء حدث في علمه، فمن أحسن فبتوفيق الله ورحمته، ومن أساء فبخذلان الله له وإساءته هلك. لا الذي أحسن استغنى عن توفيق الله، ولا الذي أساء عليه ولا استبد بشيء يخرج به عن قدرته. ثم لم يرسل الرسل باطلا، الرسل أرسلت لبيان الحق من الباطل، فكيف تتصورون أن القضاء والقدر ظلم من الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولم يرى الآيات والعزائم عبثا. قال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يبقى شيء بسيط حتى ينتهي المسألة، حتى لا يبقى بقية في المسألة. ثم رأى العكبري عن الحسن البصري يقول لما رمي طلحة ابن عبيد الله صاحب رسول الله يوم الجمل جعل يمسح الدم عن صدره وهو يقول كما قال عمر بن الخطاب، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا منهج أهل السنة والجماعة، الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث لهم المصائب، قتل عمر وهو يصلي الفجر، وذبح عثمان، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. قلت قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين يعصون الله وينتظرون من الله أن يفعل بهم الخير. قال سبحانه وتعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كل ما حدث هذه الآيات في نهاية القصص القرآني من الأنبياء والمرسلين من نوح وعاد وثمود وشعيب وصالح وهود وثمود وشعيب، ثم بعد هذه الآيات بيّن ربنا سبحانه وتعالى أو لم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. هؤلاء الأقوام حدث معهم هذا وأهلكهم الله عن بكرة أبيهم، والكلام في القرآن من رسول الله إلى الأمة. إن زدتم وتوغلتم في المعصية وعدم الطاعة لهلكتم كما هلكت عاد وثمود وأهل شعيب وعاد وقوم نوح، هذا هو. وعلى هذا يفهم القضاء والقدر. إلى أن قال سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل هم يسألون، وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الذي قلبه فيه مرض لا يهديه الله إلى الخير. وقال تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. بماذا؟ بالمعصية وعدم الطاعة. روى الآجري في الشريعة وابن بطة العكبري قال أتى رجل علي بن أبي طالب فقال أخبرني عن القدر، فقال طريق مظلم لا تسلك. قال أخبرني عن القدر مرة أخرى، قال بحر عميق لا تلج. قال أخبرني عن القدر، قال سر الله فلا تكلف. قال ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط، يعني أكل وشربي وزواجي وموتي وحياتي كل ده موجود في اللوح المحفوظ. قال علي إني سائلك عن ثلاث خصال. انتبه، قضية القضاء والقدر في غاية الأهمية. فقالوا لما قال له هذا أخبرني لما ولا لمن ذكر المشيئة قال هو، فقال علي إني سائلك عن ثلاث خصال، فهل يجعل الله لك قال فلن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا، أخبرني أخلقك الله لما شاء أو لما شئت أنت؟ قال أخبرني أخلقك الله لما شاء أو لما شئت؟ قال بل لما شاء. قال أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاء الله أو كما شئت أنت؟ قال لا بل كما شاء الله. قال أخبرني أجعلك الله كما شاء أو كما شئت أنت؟ انت اتخلقت ابيض ولا اسود ولا طويل ولا صغير ولا الغبي ولا ذكي ولا غني ولا فقير؟ فقال له اخبرني اجعلك الله او ذكر او انثى اجعلك الله كما شاء او كما شئت؟ قال لا كما شاء. قال فليس لك في المشيئة شيء، ليس لك في المشيئة شيء، لك في الامر السمع والطاعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.